ده بقى السؤال الثالث. وعلى فكره ده لسه بقى ده سؤال قوي جدا هتعرفوا ايه ان هو قوي من الاخر. بص يا شباب بقى ايه هي الكومبليكيشنز اوف دايابيتس؟ معايا يا دكاتره؟ خلي بالكم ان الدايابيتس والحمل معايا يا دكاتره؟ الدايابيتس بيأثر على ايه؟ على الحمل. بس زي ما الليبي أثر في الحادثة فالحمل أثر في برضه ايه؟ في الدايابيتس. معايا يا دكاتره؟ فخلي بالك دلوقتي هنا ايه؟ الدايابيتس ده بيأثر ويؤثر في الحمل. معايا يا شباب مش معايا؟ طب نبدأ أول حاجة بيه الحمل في الدايابيتس. في جملة شهيرة جدا وكانت رأس السؤال جه قبل كده، بيقول لك ايه؟ السؤال جه قبل كده. جه السؤال ده قال لك كده؟ السؤال كالآتي، ممكن نكتبه سهل. نكتب السؤال. Pregnancy is diabetogenic. علم، حلوة التعليم، عليك في درس العربي. علم. Explain this statement. Explain this statement. And mention four goals. ممكن يجيلك سؤال ثاني كده. Pregnancy is diabetogenic. Explain this statement and mention four goals. يعني ايه يا جماعه كلمه دايابيتوجين؟ يعني الفكره الكنترول is more difficult during pregnancy. لان احنا نعرف دلوقتي يا جماعه ان برضه الميتابلس بلخبط، في عيل جوه مش عارف ازود الجرعه ولا اقللها. يبقى اول حاجه الكنترول is more difficult. الكومبليكيشن are more frequent. صح ولا مش صح؟ And diabetes may manifest for the first time during pregnancy. صح ولا صح يا دكاترة؟ يبقى diabetes may manifest for the first time during pregnancy. يعني ايه؟ اللي اسمها gestational diabetes. معايا يا دكاترة؟ يبقى خلي بالكم يعني ايه يا دكاترة ان هو الدايبيتس يعني ايه؟ يعني كنترول صعب، كوميونيكيشن كتيرة، وممكن يبان لأول مرة اسمها الحمل. ده اللي اسمه diabetes جينيك أو اسمها gestational diabetes. كان اكسبلين منشن بقى فور ايه؟ فور ليه يا دكاتره؟ ليه يا دكاتره حد يقول لي معايا كده؟ تمام؟ من اللي احنا قلناه ليه الحبل بيعمل سكر؟ اشمعنى؟ لو في عندها دايبيتس فور دايبيتس. اول حاجه يا دكاتره انتي انس هرمونز اللي هم الانسولين والبروجسترون والكورتيزون والاتش بي اس بيطلعوا من الدسنت، ادي اول حاجه. الدسنت بتديها كمان مش بتكتس بس دي بالهرمونز بتطلع كمان انزايم بيأسس الانسولين بس ما انسولين انزايم هدفه ايه؟ هو زي الهرمون بالظبط، هدفه بقاء البيبي، تغذيه البيبي، بيبقى هيتغذى. معايا يا دكاتره؟ خلي بالكم يا جماعه بصوا البيبي دوت بيقعد اول نص الحمل الاولاني كله، نص الحمل الاولاني كله 20 اسبوع كله نص كيلو. تطلع البلاسنتا بقى، طلع الهرمونز، طلع الانزايمز، متغذي، يوصل في نص الحمل الثاني من نص كيلو 4 كيلو. يعني مفيش يا جماعه مفيش كانسر في الدنيا. يعني اللي هو الكانسر بريدكشن يكبر يبقى مثلا سنتي بياخد مثلا 20 سنه فيوصل لسنتي. البيبي ده دكاتره بيوصل لدكاتره بنص كيلو الى 3 4 كيلو. انا مره فكرت عيل والله العظيم دكاتره بطلع البيبي ده بيبي 7 كيلو والست صغيره كده والله العظيم ده بعملها قيصريه وحياه مش عارف الله منها محشور هيطلع 7 كيلو 7 كيلو دم كده ويعيني في تحتيها ريحه صغيره ما بطلع انا بقى بطلع كلها فتحه صغيره ما بطلع بنت صغيره بنت صغيره كده وعايز 7 كيلو والله ما كنتش قادر اشيل 7 كيلو يا جماعه عايز يطلع المدرسه على طول يعني ده هيطلع ايه ده؟ اه والله عايز 7 كيلو يعني حاجه قاعد في وسط العيال منظره غريب يعني عيلين في بعض 7 كيلو اه والله ده فتخيل قد ايه بقى البلاسنتا دي بتغذي البيبي قد ايه سبحان الله بالانسولين انزايم وبالانتي انسولين هرمونز مش بس كده كمان الانسولين محتاج فيتامين بي عشان تلاقي اي واحد دايبيتك اي واحد دايبيتك كده فيتامين بي ليه؟ عشان يمنع الكومبليكيشن ليه؟ عشان هو بيشتغل بيخلي الانس يشتغل كويس بيظبط ميتابلز الانس ميتابلز الانس محتاج ايه؟ محتاج فيتامين بي فهنا بيحصل في الحمل يا دكاتره الفيتامين بي بيقع في اليورين بيقع في اليورين عشان خاطر بيبقى هنا الكدني فيها يورينيك بيز نايرين كتير ده عشان هنا بيجيب رينا بلس فلو ويجيب الجلوبيلر فلتريشن ريت فبيقع في فيتامين بي في اليورين بيبقى فيه ريليتيف ديفيشنسي اوف فيتامين بي 12 مش بس فيتامين بي 12 كمان الكروميوم عارفين الكروميوم؟ الانسولين مش بيحصلش في الجسم او في الصدريه محتاجين زنك. والكروميوم فور اكتيف. وانت بروح كده بص كده على حاجه اسمها هاي كروم. هاي كروم ده اللي فاكره ده فيتامين بيديته السكر هاي كروم عشان الجسم يشتغل حلو. اللي عنده اي حد قريب عنده سكر يجيب له فيتامين بي ويجيب له هاي كروم معايا دكاتره. اي فيتامين فيه كروم عالي عشان اكتيفيتي اوف انسولين. الكروميوم زي فيتامين بي بيقع في اليورين بايظ فبقى عندي ريت ديفيشنسي اوف فيتامين بي 12 اند مينرال كروميوم اللي بيقع في اليورين فالانسولين ما بقاش شغال حلو كميتابوليزم كاكتيفيتي معايا دكاتره. يبقى جيرنج بريجننسي في اربع اسباب بتخلي الانسولين مش شغال حلو. ايه الاربع اسباب؟ اللي بيبقى فيه هرمونز كتير وفي انزيم بيأثر في الانسولين والانسولين مش عارف يشتغل من الفيتامين ناقص فيتامين بي 12 ومش اكتف عشان ناقص الكروميوم. يبقى في اربع اسباب اللي كاتبه ان الانسولين مش شغال حلو. هرمون انزيم فيتامين مينرال هرمون كورتيزون كورتيزون اتش دي معايا اللي كاتبه والانزيم انسولين والفيتامين بي 12 والكروميوم ايه؟ مينرال. عندك في رسمه جباره بص بقى ايه اللي بيحصلش كده تمام؟ ايوه اللي هي بتتجمع لك فيها ده فكره جامده قوي بقى جامده شويه. الهاند رايتنج دوت ده من الاخر ده يحفظك تمام. الهاند رايتنج ده بقى مجمع لك كل ايه؟ كومبليكيشنز اوف ذا بيتش كلها ده بقى ده عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر تلم زي ما يتعود ان انت ايه تبص على الهاند رايتنج بعد كده بص بقى كده براحتك جدا. الهاند رايتنج ده اهم حاجه الهاند رايتنج اهم حاجه معايا شويه اهم زي جامعة الدرس. الكومبليكيشن احنا قلنا بريجنسي از دايبيتوجينيك صح؟ بص بقى الشيء الغريب جدا ومع كده بيحصل هايبوجلايسيميا. نعم يا دكتور اه هايبوجلايسيميا يعني هو الدايبيتوجينيك بيطلع بالجلوكوز مفروض ومع كده اللي خدته هايبوجلايسيميا. يمكن انا شفت حالات هايبوجلايسيميا مور كومن عن الهايبرجلايسيميا. هايبوجلايسيميا كمان ايفن مور كومن عن الهايبرجلايسيميا. ليه يا جماعه الهايبوجلايسيميا مور كومن؟ حد يقدر يقول لي؟ هايبوجلايسيميا ليه بتحصل؟ بص يا دكاتره حد يقول لي فين اماكن ضغط الجلوكوز؟ في جوه بيتي صح؟ يبقى اول حاجه ترانسفيرس تو ذا بيتي. الحاجه الثانيه لما تروح كده المطار تلاقي كده في ايري معايا دكاتره تمام كده اصلها بس اصلها ايه؟ واحد مكه تمام اصلها اربعه شرم الشيخ مكه تلاقي كده في كده سير تمام في عليه عليه شرط تمام؟ الشرط دي بقى دكاتره ايه تقول كده المفروض كده المفروض يعني في اي مكان خد في واحد تمام يشوف الشنطه عليها رقم وتاخد الرقم دوت. بيقام تيجي الشنطه وده هو بينزل شويه الدنيا لكن في مصر مفيش شنطه وعشه كده واللي ياخد اي شنطه ممكن اي حد ياخد اي حاجه ويمشي عادي مش مشكله. اه نعم الدار امان صح مصر ام الدنيا مصر امان معايا يا دكاتره. فالقصه بقى ايه المفروض بقى كده ايه الراجل ده بيقوم واخد اي كده شنط واخدها ومنزلها واخدها ومنزلها واخدها ومنزلها. الفكره لو الست ماشيه بسرعه قوي ايه اللي يحصل؟ اكيد هينزل شويه الشنط بس مفيش واحد يعدي منه. ايه الكلى بالظبط كده؟ الكلف العادي يا دكاتره بينزل انها جلوكوز في اليورين بس هي عشان اليورين ماشي بالراحه قوي تقعد كل الجلوكوز ترجع الدم مره ثانيه فالجلوكوز ما فيهوش اليورين ما فيهوش جلوكوز. لكن مع البريجنسي بيزيد مين؟ بيزيد الريال بلاد فلو دي جي اف ار بيزيد قوي فبينزل انها جلوكوز كتير قوي جلوكوز كتير فتيجي ترجع وترجع شويه وتسيب شويه بيقعد منها في اليورين. دي حاجه طبيعيه جدا بتحصل جيرنج بريجنسي طبيعيه جدا وسميها جيستيشنال جلوكوزوريا. يبقى الجستيشنال جلوكوزوريا ايه سببها؟ سببها هو انكريز الرينال بلاد فلو والجي اف ار واليورين سيركيشن. اسمها يا جدع اسمها انا اسمها رينال جلوكوزوريا. انا لسه يا جماعه اللي بتشتغل يعني الناس تبقى فاهمه دي غلط شائع جدا وانا بزعل جدا من الكلام ده. عايز ناس تفهم صح تفهم الفرق بين حاجه اسمها جستيشنال جلوكوزوريا وحاجه اسمها رينال جلوكوزوريا. مش هي دي خالص الرينال دي فيها فيها مرض فيها مشكله في انفلاميشن فيها تيومر فيها اي حاجه عامل ايه؟ تخلي الرينال ثريشولد قليل بس ده مرض مو قليل يعني مثلا جيرنج بريجنسي الرينال ثريشولد كان 180 ملي جرام بر ديسي يالي ب 140 كل ستة كانت 140 لكن في الرينال ممكن بالزوريا ممكن 80 90 ملي ملاش مقياس معين على حسب الاساسيين. عايزين نفرق بين الجستيشن جلوكوزوريا النورمال والرينال جلوكوزوريا اللي هي اب نورمال دي ممكن تبقى اسوشيتد مع الحمل عادي جدا لاي سبب فتعمل لها برضه ايه؟ مكان لفقد الجلوكوز. هل حد انا كان لسه عنده خلط ما بين الجستيشنال جلوكوز اللي هي النورمال اللي هي القصه كلها مش كده سليمه بس زودت عليها جلوكوز ولا الرينال جلوكوز اللي هي عيانه مفيش مشاكل خلطيه عيانه فبيقعد منها ايه؟ يبقى الرينال جلوكوزوريا في مرض الجستيشنال نورمال في حاجه ثانيه ممكن تكون اسوشيت برضه يا دكاتره، عيانه عامله مثلا بارشل جاستريكتومي مثلا، عندها حاجه اسمها ضرب سندروم او اسمها الامنتري جلوكوزوريا، حد يعرفها؟ فده سهل قوي معايا دكاتره، فتعدي اللي هو الجلوكوز يعدي ليها السيشن ينزل في البوكس، فكده الاس يطلع بقى كميه كبيره جدا يقوم موطيها قوي، عشان كده اسمها هايبوجلايسيميك صح؟ هايبوجلايسيميا اخطر هايبر جلايسيميا، هايبوجلايسيميا اخطر هايبر جلايسيميا، عارف اسمها عالي جدا بس هايبوجلايسيميا جامده قوي، يعني هنا مفيش وسط، هايبر جلايسيميا كده اسمه هايبوجلايسيميا جدا، عايز بقى كده بعدها سيمبتوم الهايبوجلايسيميا، تلاقيها مصدعة ومدلوخة لسه واكلة، ده زي كده بيحصل اختلاف السيروم امتى؟ تكون جعان قوي، تكون جعان، راجع بقى من الكلية بقى مثلا ايه، راجع بقى كده وبعدين ايه، يوميها بقى ما عرفش تلحق، طبعا درس الايه؟ درس الجراحة الصبحية الساعة 7 تمام كده، وبعد كده رحت الكلية كده الراوندات، بعد كده درس الدور السكري، بعد كده ايه حظ بقى رحت يا جماعة في حصة كلينيكال، طب امتى يا قلتها دكتور بقى حصة كلينيكال وخلاص، فروحت الايه الساعة 8 ده كده زي كده على ماشي في صحراء عطشان يا عيني ملاقي ناشف وشايف الشيفر وعندك اللوجوريا والدارك كونسستنت يورين وضايع خالص جعان جدا بقيت بقى اكل بقى رحت تاكل تاكل تاكل بعد ما اكل دماغك هتفرقع صداع فظيع تمام كده وعينيك كده مسخله كده بتطلع تواجه انك ما خدتش خالص ده اسمه ضغط سيندروم انت كنت جعان جدا فيعني المعده يعني ايه مستنيه الاكل ده فراح عامل هايبر جلايسيميا طلع انسو كتير قوي راح عامل لك هايبر جلايسيميا وكده ما خدتش عندك برضه هايبر جلايسيميا معايا يا دكاتره فده اسمه ايه؟ اسمه المنتري جلوكوزوريا بيحصل في بعض عيال هم عاملين بارش جاستريكتومي مع الحمل ممكن برضه يحصل عشان فينا الدم داخل الاستمك والانتست بيبقى كتير قوي ممكن برضه يحصل زي اللي هو المنتري بكتيريا معايا يا شباب فدي اسمها اسوشيتد المنتري جلوكوزوريا في مكان اخر لفقد يا دكاتره عارفين يا دكاتره فقد الجلوكوز عارفين يا دكاتره هي الشورت diagnosis of pregnancy بتتم عربي احسن اللي هو ايه؟ ساعة بعد ايه قاعدة كده بتاكل كده بقت حاجة صح ولا مش صح؟ اللي هو ايه؟ اللي هو شكل نوزيا والبوخ كده بتتم عربي على طول ده شو الدياجنوز الدنيا يا ليلى كانت سهلة بتتم عربي كان الواحد ولا ذاكر زي ايه ولا كده ايه اللي هو الزيرو اللي هو بتاع الزيرو اللي هي بتاع البيت الزيرو دي معايا دلوقتي اقول لك ايه؟ دلوقتي ايش حياتك بقى صح ومصاحب لينا وصح وايه وخاطب مش عارف مين ها وايه وتذاكر تبص على التلفزيون وتحليك في الايه؟ في المسلسل يا سلام دي لو سهله كده فعلا يا دكاتره الدنيا كانت بتبقى الدنيا سهله كده بس المشكله صعبه الدنيا صعبه المهم يا دكاتره بقى ايه؟ البومتنج ده برضه البومتنج ده برضه مكان اخر لفقد الجلوكوز البومتنج نفسه يبقى معنى كده يا دكاتره عايز حد يقول لي اربع اماكن لفقد الجلوكوز ايه الاربع اماكن؟ البيبي صح؟ اليورين ممكن السيستم واليورين اسوشيتد واخر حاجه ايه؟ النوديا والفومتنج طبعا الفومتنج دوت اللي بيحصل برضه فقد ايه؟ الفومتنج بيعمل فقد الجلوكوز يبقى اربع اعداد فقد الجلوكوز دورينج بريجنسي دورينج بريجنسي يا دكاتره اربع اعداد فقد الجلوكوز تمام اللي هو ايه؟ اللي هو الترجيع والبيبي والمنتري ورينا جلوكوز والجستيشن جلوكوز بص يا شباب بقى طب ديورنج بقى ليبر يا جماعه يا دكاتره ديورنج ليبر يحصل ليه؟ عارفين راح ده وزنه قد ايه؟ وزنه كيلو جرام كام؟ 1 كيلو جرام عارفين اشهر دينجر وزن البايس بتاعته اللي هو مستر البايس 7 سنين كان بيطلع على الستيج ماشي على ايه؟ مش عارف ايه على ايه من فوق بتاع قد كده عارفين البايس بتاعته وزنها قد ايه؟ ربع كيلو البايس بتاعته كرحمه ربع كيلو الرحمه اللي فيها اربع عضلات من اشهر دينجر يعني أربعة أربعة أربعة بايسس من أشهر دينجر، عاملين عملية من الانقباض اللي فاكرة 12 ساعة، يعني بعد 12 ساعة انقباض يحصل أي عيلة فرشور هايبوجلايسيميا، فديورين ديما بريكوترايد كونتراكشنز عندها في هايبو إيه؟ هايبوجلايسيميا. طب لو خدنا اللي فاكرة الاثنين قصاد بعض كده بيشدوا الحبل قصاد بعض معايا اللي فاكرة وراح واحد ساب مرة واحدة الثاني يحصل فيه إيه؟ هيقع وده اللي بيحصل ليفر أوف جلوكوز بيقع بعد البلاسينتال ديليفري ليه؟ يقول لك يا انسو مين فرعنك؟ ما لقيتش مين؟ بلاسنتا تلمني هو ده يا جماعه دوت ده اللي بيقولوا الانسولين لما يعمل هايبوجلايسيميا بعد الدليفري يا انسو مين فرعنك؟ ما لقيتش بلاسنتا تلمني معايا بلاتا الفكره بتطلعوا ايه؟ ايتروجين وبروجسترون وكورتيكوسترون ليتش بيرن بعد الدليفري بلاسنتا قالت وقع كل الهرمونات كلها وقع معايا بلاتا فالانسو اتفرعن تمام وعمل هايبوجلايسيميا اخر بقى سبب الهايبوجلايسيميا يا دكاتره نعم لا لا لا of abortion. فأول حالة كونتروفيرسي فيها شكل هو أبورشن. معانا دكاترة؟ ده تبقى الحمل هنا يحصل أبورشن. بعدين بقى عندنا فيها دكاترة 6 بي تأثير اللي هو الدايبيتس على الحمل 6 بي. ده ايه السبيل بقى دكاترة؟ بص بقى بولي هيدرامس. بولي هيدرامس طبعا عارف بولي هيدرامس بقى يا شباب بقى معايا كتير قوي حوالين البيت، ميه كتير جدا حوالين البيت. لما ناخد ان شاء الله المحاضره الجايه باذن الله 400 زي الجايه اللي بعدها باذن الله هناخد البولي هيدرامس والاوردو هيدرامس والدايكور. هقول لكم اللي فاتت اللي ياخد ده بيمر في سيركليشن. في حنفيه وليه بلاعه وليه فلتر. الحنفيه بتتكون من ايه؟ اهم حنفيه عندنا هو الفيتال يورينيشن، فيتال يورين. طب البلاعه هو الجي اي بتاعت البيبي، يعني البيبي ده مورد قوي يعمل تويلت ويشرب. معايا دكاتره؟ ولما يخش بقى الله يرضوه بقى دكاتره يبدا يتنظف ازاي؟ ان الدرج ده يخش في نصف الجي اي دي، يخش في الدم، يروح على البلاسنتا يتنظف، يجي بعد كده دم جديد نظيف على الكلى تعمل يورين ديزيز. فبيبي يبلع بعد كده يخش في نصف الجي اي دي، لما يخش الدم بتاع البيبي يقوم داخل رايح للبلاسنتا يتنظف، يرجع دم جديد نظيف على الكلى نازل يورين جديد نظيف، لايكور يورين او لايكور ديزيز. يعني معنى كده ان اللي بينقي اللايكور هو مين؟ هو البلاسنتا. خلاص؟ زي كده دكاتره في اي كده مثلا عندك حنفيه في البيت الحوض تمام كده الحنفيه عليه فلتر وعليه وتحت فيه بلاعه. بس انا عندي انا الحنفيه هي اليورين البلاعه اللي هي الجي اي تي تمام والفلتر مين؟ هي البلاسنتا. دي سيركليشن. لو الحنفيه دكاتره سايبه خلاص؟ او البلاعه مسدوده. معايا يا شباب؟ خلاص كده؟ او لو في سورس اخر من اللايكور سورس تاني ده كله يعمل ايه؟ يعمل بولي هيدرامس. معنى لو في نفروباسي يعني مثلا في الكيني دي فيها رينال فيلير ما بتركزش في اليورين بايظه زي انت حتى كده حاجه اسمها بولي يوريك فيس اوف رينال فيلير صح؟ طيب سايبه سايبه بس الحنفيه سايبه تعمل بولي هيدرامس او جي ار تي اوبستراكشن زي استوفيجيال اتريسيا ديودينال اتريسيا تعمل بولي هيدرامس. او لو كان في سورس اخر لللايك زي كده دكاتره بص كده السي ديت ده كان عامل ايه؟ عامل زي الكنان دي كده بس هو ما كانش زي الكنان. امال هو كان عامل ايه؟ زي الورق بعد كده يلف على نفسه يعمل نيورال تيوب. نيورال تيوب ساعات اللف ده بيبقى انكمبليت وهنا في خرم كده فدي اسمها اوبيت نيورال تيوب ديفكت. يعني الفولدنج ده ما حصلش كومبليت في خرم كده. الخرم ده بيتصرف بالسي اس اف من جوه السي ان اس لمين؟ للايكر. فدي اسمها اوفن نيورال تيوب ديفكت بتصرف مين؟ بتصرف لايكر. يبقى خلي بالك يا دكاتره اسباب البولي هيدرامس ان هو على فكره ثلث الحالات بتاعت الدايابيتس اسمها بولي هيدرامس. بص يا شباب ممكن هنا مال فورميشن في الكيدني مال فورميشن في الجي اي تي مال فورميشن في السي ان اس اللي هو اوبن نيورال تيوب ديفكت. معايا دكاتره؟ خلاص؟ على فكره بلاسنتا برضه بتتصرف لايكر. بلاسنتا بيطلع منها لايكر. لو في لارج بلاسنتا يطلع منها برضه ايه؟ لايكر. يبقى لارج بلاسنتا بيطلع منها برضه ايه؟ بيطلع منها لايكر. طب يا جماعه ايه الموست كومن كوز اوف كل هيدرامس في الدايبيتس؟ اوعى تنساها ايد فيو بس. هسالكم سؤال سؤال زماله سؤال زماله الرويال كولج معايا دكاتره يقول لك كده ايه؟ ستريكت كنترول of diabetes can prevent poly hydrates. صح ولا مش صح؟ لو جاتك عينة عندها دكتور على فكرة ده معاك أنا عندي سكر ده معاك بس على فكرة عندي poly hydrates هتطلع منها ده ما تطلعليش منه ليه؟ زي كام الأسباب إني بس 2% غلط أنا عندي مش مذاكر فحتى لو عندي ستريت كنترول كان بريفنت البولي هيدرامس اللي هيحصل هيحصل. معايا يا شباب؟ يبقى الأسباب مرة ثانية عشان دي مهمة من البولي هيدرامس الأسباب مرة ثانية. معايا يا شباب هنا؟ لو هنا في ريا مال فورميشن جي اي تي مال فورميشن سي ان اس مال فورميشن معايا دلوقتي لارج بلاسنتا خلاص ايديوباتيك. حاجه غريبه قوي بقى مش احنا قلنا دكاتره ان الجلوكوز بتاع الام ماشي للبارل مع البيبي او البيبي ماشي مع البارل مع الام. الام ده مش بيحصل لها بوليوريا صح؟ الجلوكوز عالي فممكن يحصل بوليوريا من البوليوريا. بيبي نفس القصه عنده برضه بوليوريا. واحنا اتفقنا دكاتره ان البوليوريا ديت او اليورين ده عباره عن ايه؟ او اللايكر عباره عن ايه؟ عباره عن يورين. ده بيبي فيه فيتا بوليوريا ممكن يعمل برضه بولي هيدرامس. يعني شاف اداء بولي هيدرامس مره ثانيه. مال فورميشن فين؟ في الكيتي في الجي اي دي سي ناس لارج بلاسيتا فيتا بوليوريا اسمها ايه؟ ايديوباتيك. خلاص دكاتره؟ طيب ادي بي انتوا خدتوا عندي بطن هامرج صح ولا مش صح؟ خدتوا دكاتره من اسباب البلاسينتا بريفيا البلاسينتا بريفيا يا دكاتره ده من اسمه لارج بلاسينتا وانت معاه كبير بلاسينتا كبيره ممكن تنزل في اللور سيجمنت اسمها بلاسينتا بريفيا. الدايابيتس بيبوظ البلاد فيسل يحصل بلاسينتا اب رابشر صح ولا مش صح؟ اللي هو اسمه اكسدنتال هامرج يعني انفصال في المشيمه دم ورا المشيمه صغير كده يفصل المشيمه عن اليوم يبقى هنا كلها هيدرانوس بلاسينتا بريفيا بلاسينتا ابراشن كله ممكن يحصل صح ولا صح يا دكاتره؟ طيب تعرفين يا دكاتره ان كانت ايران هذه اسرائيل انها تبعت لها صواريخ تمام دول امريكا اي حاجه متضايقين فيها هبعت صواريخ ايه لاسرائيل صح ولا صح؟ ما تخصنيش ما تخصنيش فلسطين. طب سؤال ليه ايران ما تروحش لاسرائيل؟ هي اقل من اسرائيل يعني؟ ليه ما تروحش؟ عشان يا جماعه لما يقول الجيش كله ينتقد دي عايز ايه؟ عايز طاقه جامده قوي لكن صواريخ اي كلام زي الجسم بالظبط عنده في تو تايبس اوف اميونيتي في حاجه اسمها هيومورال اميونيتي بيبعت انتي بودي تمام صاروخ يموت الاورجانيزم حاجه اسمها سيل ميديت اميونيتي اللوكوسايت نفسها تتحرك الجيش يتحرك ياكل ايه؟ هذا الاورجانيزم مين اسهل؟ هيومورال طب انا كاتب لك قلت لك اللوكوسايت دي عايزه جلوكوز وعايزه انسولين مش هتغير لها الجلوكوز لو في دايابيتس اني اميونيتي متاثره اكتر الميديا الميديا عشان محتاجه ضغط اكتر عشان كده دكاتره يقول لك ايه ان التوبركلوزس فولوز دايابيتس اد اتس شايب يعني التي بي اللي هو انترا سيرو اورجانيزم الكانديدا الفنجاي دي كلها كده سيل ميديا تمام اللي بتكون مضروبه في الدايابيتس اشمعنى عشان دكاتره اللوكوسايت ما تقدرش تستغل كويس الجلوكوز عشان نقص الانسولين ولان السيل ميديا دي حاجه قويه جدا حاجه جامده جدا عايزه طاقه عاليه جدا فتبقى بايظه في الدايابيتس يعني الدايابيتس لايبل ان يحصل لهم سيل ميديت اميونيتي معايا يا دكاتره يحصل لهم ايه بقى؟ انتر سيل اورجانيزمز زي التوبركلوزس والفنجاي مش بس كده كمان مش بس بارباجانايتس فنجاي البايونيفايتس عشان تجيب اميونيتي والسكر بينزل في البول زي اللايف انفكشن يبقى بايونيفايتس وبارباجانايتس ليه انفكشن ليه؟ بكريت اميونيتي والسكر بينزل تشارج يعمل ايه؟ اخر حاجه الاخيره في كاتره ومين هو البري كلامس بيحصل بري في بري كلامس مش عارفينها يعني ايه بري كلامس يعني يعني ضغط عالي بص يا كاتره ليه الضغط عالي بيحصل ليه؟ اول بري كلامس غلط وصفه بالخلاص ابي الخلاص هو غلط وصفه بري كلامس وقال لهم كلام ظريف قوي قال لهم بصوا اوعى حد يدور على كتب بري كلامس ليه؟ عمر ما حد يعرف كتب بري كلامس حلها ولا بالبي بس ليبرال بلاسينتا فقط لا شيء وكان 1918 طلع واحد بعد كده اسمه جوابري قال لهم يا جماعه نيفر ان حد يكتشف الكتب بري كلامس وفي سنترال بارك في امريكا اعظم مكان في امريكا اللي هو فيه العلماء والاديسون بقى والتماثيل العلماء تمام في قاعده تمثال من البرونز لسه مش تمثال قاعده فقط لا غير ليكتشف الكوز اوف بري كلامس اه ربنا يسهل ان شاء الله معايا يا دكاتره البري كلام سبب ايه؟ سبب ضغط عالي يعني ايه يا دكاتره؟ يعني انكريز اللي بيحصل فيها كله لاعب بروستاجلاندنز انكريز فازو كوليسترول بروستاجلاندنز وديكريز الفازو دايليت بروستاجلاندنز ده ضغط عالي ده بيزيد الفازو ستريكتورز وايه اللي بفضل ليترز طب ليه بي ليه يا دكاتره بيزيد الفازو ستريكتورز وايه اللي بفضل ليترز؟ بص لي بقى بص لك معايا في الحته دي بقى عشان حد ياخد حته خلاص انا مش بص يا كابتن ادي بلاد فيسل هنا في انتما وهنا في بلاتلتس البلاتلتس فيها مين؟ فيها بازو كونستريكتور بروستاجلاندنز طب والانتما طلع البازو دايليت بروستاجلاندنز سبحان الله ربنا خلق انتما طلع دي بس والبلاتلتس فيها دي بس طب هنا الغدا مش زي الكلام بس كده بس يعني بيضرب الانتما يعني بيضرب البازو دايليت بروستاجلاندنز مين ياخد الابر هاند؟ الباس كونستراكتد عشان كده بيرتفع ايه؟ بيرتفع الضغط. دايما كده هايبر تنشن ودايابيتس اثنين دايما هاند ان هاند. ليه يا دكاتره؟ عشان دايابيتس كده بس كلابس بيضرب الانتما بيضرب البازو دايليت البروستاجلاندنز مين ياخد الابر هاند؟ يبقى خلي بالك دكاتره دايما دايابيتس بيحصل معاها هايبرتنشن دايما. ليه؟ عشان الفاسكولابسي، عشان ديكريز الفازو دايليت. بص يا جدعان، اكيد الدكاتره اكيد البيشن عندها كوري هيدرانوس وعندها بريكلامسيا والتابريديا وابربشن بايدفرايتس، هيحصل لها بريتر بليبر. ودي رقم 6 السادسه البي السادسه في الكومبليكيشنز الماترنال جوينج بريجننسي. اوعى تنسى 6 بي وابورشن، 6 بي وكونتروفيرسيال، 6 بي مره ثانيه كوري هيدرانوس، 6 بريديا ابربشن بايدفرايتس بريكلامسيا وبريتر بليبر. خدنا النهارده قلنا ان كده ديفينشنال دايابيتس عباره عن ايه؟ قلنا دايابيتس عباره عن كرونيك ميتابوليك ديس اوردر افكتنج كل انواع الميتابوليزم ديو تو ريليتيف اور ابسوليوت انسفيشنسي. الانزل 2 الى 3% 2% جيستيشنال وكام برسنت بري جيستيشنال هو الموست كومن ميتابوليك والثاني موست كومن ميديكال. كان اهم حاجه في كلاسيكيشن كان برسيلا واي اللي هي A1 جيستيشنال هايبر كنترول نورمال فاستنج، وال A2 كان ابنورمال فاستنج هايبر بلد انزل، والبي والسي والدي قسمناها according to age of onset والديوريشن. البي الانفت بعد 20 والديوريشن اقل من 10، تي وسط تي العكس، وفرح اف نفروباتي، ار ريتنوباتي، اتش كيميك هارت، ودي ترانسفر بانت اوف بي اوف كيدني. بعدين دخلنا على كده على الفيسيولوجي اوف جلوكوز. قلنا فيرست اوف بعدين انشن سنسيتيفيتي، سكند اوف انشن يعني ما كان في باي فيزيك افكت، باي فيز وليس تراي فيز. في الام اس كيو لا تراي فيز، لا باي فيز. السنسيتيفيتي ريسبتورز الريزستنت هرمونز. فجاي دخلنا بعد كده على الكومبليكيشنز كومبليكيشنز اوف بريجننسي على الدايبيتس. قلنا ان جدل الدايبيتس بريجننسي الدايبيتوجين يعني ممكن يبان لاول مره كومبليكيشن صعب وكنترول صعب مع الدكاتره ومع كده في هايبوجلايسيميا لان الجلوكوز بينزل بيروح للبيبي وينزل في البول وعارف ركبته مع اسوشيتد اليمنت دي اللي هي جلوكوزوريا. قلنا برضه دكاتره ان جيرنج بريجننس جيرنج ليبر الكونستراكشن تحرق جلوكوز بعد الليبر البلاسنتا بتقع فالانسخ الابر هاند يعمل هايبوجلايسيميا صح والجلوكوز بيخش في اللاكتوز. بعدها دخلنا بعد كده على كومبليكيشن اوف دايابيتس على الحمل على الماترنال معايا على الحمل. قلنا دكاتره ابورشن ده عشان ده سنه اسكيميك هايبوكسيك اسكيميك هايبوكسيك انجري اوف ذا فيتس ديو تو فاسكولوباسي او يحصل ايرفيرسبل جلايكوسيليشن اوف فيتال بروتينز والانزيم دي 3 تايمز. بعد كده دخلنا على السي بي كل هيدرامز ليه؟ يا اما اليورين كتير قوي يا سايبه مع اذا بول او بول يورين بتاعها سايبه الفلتر كبير البلاسنتا بتطلع برضه لايكول او ان في اكسترا سورس اوف لايكول او ايديوباتيك وده موست كومن. بعد كده بلاسنتا بريديا لارج بلاسنتا ابربشن ويك بلاد فيسلز بين فرايتس هو برضه عشان في سكر في السكريشن وديكريز اميونيتي وبري كلانس عشان هنا في هنا فاسكولوباسي وديكريز الفاز ودايليت بروست جلاندن وكل هذه الحاجات تؤدي لبريتا جليبر معاك ان شاء الله 9.5 ان 400. بس في حاجه من 9-9.5 هشرح الهيلث بريتا انس وبريتا 9.5 9.5 ان شاء الله الساعه 12 باذن الله يوم السبت الجاي ان شاء الله.